الحضن يا ما حاجات بتتقال فيه، الحضن ده احساس يساوي حياه، وقت الفرح نملا وقت التعب والقوه نهرب فيه. بالحضن يا ما عز ناس بتغيب، بوضع في حضن حبيب لحظه ايدي ما تسيب بتبكي عليه. الحضن ده مين فينا يوم من سرته مش وحشة ومنا في يوم ويجر عليه. الحضن ده أكتر مكان بيشوف دموع الوحدة، وفي حضن بعض منلاقي راحة ما نلقاش في الوحدة. حني هتروح من الوحدة فيه، بس غريب في أمان. الحضن روح إنسان خواه